لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند إكمال الكلام عن العمرة والرقبة، وذلك في باب الهبة والعمرة والرقبة، فهذا تابع لهذا الباب. تكلمنا في المرة السابقة عن الهبة، ونتكلم اليوم عن العمرة والرقبة. فبداية، ما هو المقصود بالعمرة وما هو المقصود بالرقبة؟ فالعمرة هي نوع من الهبة، العمرة هي نوع من الهبة، وهي أن يهب الإنسان غيره شيئا مدة عمره، وهي أن يهب الإنسان غيره شيئا مدة عمره. يعني صورة ذلك كأن أقول لإنسان: أنا أهديك هذا المنزل مثلا الذي أملكه أنا، مثلا أهديك هذا المنزل مدة حياتك، يعني لما تموت يرجع لي تاني، أو العكس: أهديك هذا المنزل مدة حياتي، يعني طول ما أنا عايش، بحيث أن لو مت أنا يرجع تاني إلى ورثتي. فهذا الأمر كرهه الشرع ونهى عنه، لما في ذلك من إحداث شيء من يعني ما يفسد العلاقة بين المسلمين، لأنه هيبقى كل واحد حريص على موت صاحبه. واحد ادى واحد مثلا منزل، قال له خد انتفع بيه طول عمرك لحد ما انت يعني تموت، لو جه في يوم من الايام هو زعل منه يقول يا رب يموت بكرة عشان ياخد البيت بتاعه، او العكس قال له البيت تاخده يعني هدية مني لك لحد ما انا اموت وترجعه للورث، يبقى الرجل الثاني في هذه الحال يتمنى ان الورثة دول ما يورثوش ابدا، وعايز الرجل ده يفضل قاعد كده والورثة ما يورثوش عمرهم أبدا، وهكذا. فقد يكون هذا سبب في وجود ضغينة بين المؤمنين، ولذلك أبطل الشرع ذلك وجعل العمرة نافذة، وجعل العمرة نافذة. هي سميت عمرة من اشتقاق من العمر، لأنه يقرن الهبة بعمر أحد الجهتين أو أحد المتفقين، سواء كان الواهب أو الموهوب له. فأبطل الشرع ذلك وجعل العمرة نافذة. يعني لو واحد قال لواحد الشيء الفلاني ده لك عمرة، الشرع بيقول له لا، خلاص بقت، خلاص بقت هبة، بقت ملكه خلاص، مش مقرونة بعمر ولا شيء. وصار الشرع يملك الموهوب له المال ولو مات، فيكون لورثته من بعده. وذكر الحافظ رحمه الله جملة من الأحاديث حول هذا المعنى. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. قال: متفق عليه. العمرة لمن وهبت له. قال: متفق عليه. العمرة لمن وهبت له يعني إبطال ما كان يعني معمولا به، وهو ان العمرة تكون لمدة العمر فقط، لا، هي له وصار مالكا لها، اي الموهوب موهوب له ذلك صارت ملكا له. العمرة لمن وهبت له. نعم. قال الشيخ العثيمين: يدل الحديث على ان العمرة والرقبة جائزة شرعا، واعتبار الشروط في العقود، وارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى الاحتفاظ بالاموال، وأن الرقبة التي تمضي للمعمر أو المرقب أو للمعمر أو المرقب تكون إذا أطلقت وإذا قيدت بأنها له ولعقبه. يعني إبطال الشرط اللي كان في الجاهلية، اللي هو مقرون بموت الموهوب له أو يترقب موت الموهوب له ونحو ذلك. قال: ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة ف فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال ولأبي داود والنسائي لا ترقب ولا تعمر، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. لا ترقب الرقبة يعني، ولا تعمر، فإن فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، يعني صارت ملكه، مش هتقترن بعمره فقط كما كان هو الأمر فيه يعني قبل ذلك. في رواية أيضا العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، حديث رواه الترمذي حديث حسن. أي نعم، هذا الحديث يعني يقول الشيخ الفقهي رحمه الله الرقبة كحبلة، أن يقول جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي، مأخوذة من المراقبة، لأن كل منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه. ولذلك الشرع منعها، الشرع منعها. ثم قال وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، قال فظننت أنه بائعه برخص أو برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه، يعني لا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم. قال الحديث متفق عليه. الحقيقة الحديث له تمام شاهد للباب أكثر، وهو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فهذا الحديث أيضا يعني فيه شاهد على مسألة الهبة، مسألة الهبة التي تقدمت قبل ذلك، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، وقد تقدم الكلام عن ذلك. أما حكاية الحديث ففيه أن عمر يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه. حملت على فرس يعني وهبت رجلا فرسا في معركة من معارك المسلمين، يعني تصدق به عمر على هذا الرجل أن يكون هذا الفرس يعني هو الذي يحمله في معركة من المعارك في سبيل الله. فلما انتهت المعركة فرجع الرجل وهي الفرس ملك الرجل ده. قال عمر فأضاعه صاحبه، أضاعه يعني أهمل رعايته، زي ما نقول إحنا مثلا على حاجة كده بدأت تفسد صاحبها مثلا مهمل فيها نقول ده ضيعها. فأضاعه صاحبه، قال فظننت أنه بائعه برخص، يعني فغلب على ظني أن الراجل ده لما أهمل في رعايته هيبيعه، ولما هيبيعه غالبا يعني مش بقيمة الفرس اللي هو يعني يكون يعني على قدره الأصلي، أو أن كلمة عمر فظننت أنه بائعه برخص إنه لو رحت أنا اشتريته منه هيبيعه لي أنا بثمن أقل من ما يبيعه لغيره من الناس، لأن أنا أصلا اللي أعطيته هذا الفرس هدية يعني. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه، لا ما تشتريهوش، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. هنا العلماء اختلفوا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهي تحريم أم نهي كراهة وتنزيه؟ الحقيقة الأصح أنه نهي كراهة وتنزيه، يعني هذا البيع وهذا العقد عقد بيع، لو عمر راح اشترى من الراجل العقد صحيح والبيع صحيح، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له لا تفعل ذلك من باب الأفضلية. لماذا؟ لأنه غالبا هذا الرجل إذا باعه للمهدي أو للواهب له غالبا هيبيعه بثمن أقل، هيستحي منه، فيكون في ذلك يعني ربما بخس للثمن بطريقة هي من يعني أخذه بسيف الحياة كما يقولون. لكن من حيث الحكم الشرعي في البيع والشراء العقد صحيح. ولو مثلا الراجل اللي هيبيع ظننا أنه مش هتفرق معاه وهيبيعه لك زيك زي أي حد، العقد صحيح. لكن الأولى الإنسان يبعد عن الإيه؟ عن الشراء ممن وهبه هذا الشيء، لأنه كأنه يخجله ويقول له ما هو أنا اللي مديهولك، يعني خفض لي في السعر بقى حتى ولو لم يقل. نعم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. قال رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. تهادوا تحابوا، فهذا الحديث يعني فيه يعني استحباب الهدية وأن يكون المهدي قادرا عليها، وألا تكون عونا للمهدى إليه على معصية، وأن الهدية سبب للمحبة، وأنه ينبغي للإنسان أن يفعل كل ما فيه جلب المودة بينه وبين الناس. الغرض المقصود تهادوا تحابوا، هذا إرشاد نبوي، أن كثرة الإهداء والتهادي بين المسلمين تبعث بينهم جو المحبة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، تسل يعني تأخذ السخيمة وتنزعها من القلوب، تنزعها من القلوب. والسخيمة يعني الحقد والضغينة في القلوب فيما بين المؤمنين، فتكون أو الشيطان يجعل بينهم سخائم في الصدور، ضغائن وأحقاد في الصدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، يعني تخرج السخيمة من الصدور. وبالفعل وهذا إرشاد النبوي، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. الهدية تفعل يعني فعلا عظيما في القلوب، خصوصا إذا كان هناك عداوات. كلما قدمت هدية لمن بينك وبينه عداوة كلما بدأت تزول هذه العداوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المؤمنين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. قال: متفق عليه. يا نساء المسلمات نداء نبوي لعموم نساء المسلمين، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، يعني تقديره لا تحقرن جارة أن تقدم لجارتها هدية ولو فرس شاء، يعني فيه حث على التهادي بين الجيران ولو فرس شاء. وفرس الشاء هو بمثابة يعني بمثابة الحافر من البعير، يعني البعير لها حافر، كذلك الشاء لها حافر، العظمة الأخرانية الضوفر اللي بنحن نقول عليه ضوفر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرغب في التهادي بين الجيران، حتى يقول: لو لم تجد الجارة عندها إلا فرس الشاء، حافر الشاء، طبخا كده في شوية مرق ولا حاجة ولا شوية طبيخ وتقدمه ليه جارتها. هذا يبعث على المحبة، هذا يبعث على المحبة. وقد يقول قائل مثلا أو قائلة تقول: ده يعني تزدريها ربما، بالتعبير العام يعني زي بعضهم مثلا يقول: ده ترمى في وشي ولو انا قدمت لها شويه عظم ولا حاجه. ما هو ايوه تمام، ما هو انا ما اكونش انا باكل لحم واروح اقدم لها هي العظم، لا. لكن المقصود بهذا المثال اذا كنت انا باكل عظم اديلها من العظم اللي بتاكل منه اللي انا باكل منه، ويبقى اذا كنت باكل لحم اديلها من اللحم اللي انا باكل منه، وليس ان انا باكل لحم وادي لها هي العظم، او انا باكل طيب وادي لها هي الخبيث من الطعام. ما هو طبعا هيحدث فيه ده هيحدث ضغينه اكثر، والناس هيقولون يعطينا يعني يعني الخبيث من ماله زي ما بيقولوا في التعبير العام، يعني يدينا فضلته. فهنا الناس هيحدث هذا بينهم سوءا. بل البر في الحقيقة إن الإنسان ينفق أو يعطي من خير ما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. قال: متفق عليه. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على الترغيب في فعل الخير والحث عليه، وفيه أن المهدي لا يستحقر تقديم الهدية وإن كانت قليلة حقيرة، فالمدار على معناها، وإن كانت صدقة على فقير فإنها تنفع الفقير وإن قلت. وفيه بيان حق الجار وما ينبغي له من البر والإحسان، وجواز تصرف المرأة في بيت زوجها بالأشياء اليسيرة التي جرت العادة بإعطائها. ثم قال الحافظ في الحديث الأخير في الباب: قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، يعني ان في رواية يعني عن عمر ان ده منقوف على كلام عمر، يعني من كلام عمر. قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. هذا الحديث لابد من حمله على الهبة التي يراد ثوابها، أما مطلق الهبة فلا يجوز له أن يرجع فيها ولا أن يكون صاحب حق في الرجوع فيها، إنما الهبة التي يجوز له أن يطالب بثواب، يعني أن يرجع فيها، هي الهبة التي أراد الثواب منها. وقد جاء في حديث: إلا هبة يراد ثوابها، أو كما جاء في الحديث. فالهبة التي يراد ثوابها هي التي يجوز للإنسان أن يرجع فيها، زي ما ضربنا المثال في الأول، إنه الخاطب اللي بيقدم هدية لمخطوبته، الناس مثلا فيما بينهم فيما يعرف مثلا، وأظن ممكن يكون عندنا المصريين، ما عرفش في البلاد التانية ولا لا، ما يسمى بالنقطة مثلا في الأفراح، يقوموا الناس يعطوا بعض أموال أو يعطوا بعض هدايا في الأفراح، ده عنده مناسبة مثلا في عرس أو فرح، يقوم التانيين يروحوا له ويقدموا له هدايا أو يدوا له مال. هذه الهبة كلهم في الحقيقة يفعلها يريد ثوابها، يريد ثوابها، يعني مستني لما يكون عنده هو مناسبة زيها يقوم الآخر يأتي له بمثل ما فعل أو نحوه. فهذه هبة يراد ثوابها. طيب نرجع لمسألة الخاطب، علشان كده ده يأخذنا إلى مسألة وإن كان نذكرها في سطر واحد، وهي مسألة العدول عن الخطبة وحكم الهدايا. العدول عن الخطبة يعني الخاطب رجع عن رأيه في الخطبة وعدل عن هذا أو عن هذه الخطبة، ما حكم الهدايا التي قدمها؟ هو اللي رجع ما حكم الهدايا التي قدمها؟ العلماء طبعا لهم اختلاف في هذه المسألة، فخلاصة يعني الكلام في كلام العلماء أنه يجوز له الرجوع بالهدايا التي وهبها يريد ثوابها، الهدايا التي وهبها يريد ثوابها، هو بيتزوجها علشان هو بيقدم لها الهدايا دي عشان يتزوجها. طيب يبقى هنا في تفصيل شوية هنقوله برضو في جملة، وهو لو كانت هي اللي راجعة يبقى يجوز يطلب كل الهدايا بكل ألوانها، يجوز في هذه الحال يطلب هو الهدايا بكل ألوانها. لماذا؟ لأنه ما فعل ذلك إلا ليثاب بالزواج. طيب لو هو اللي راجع لا يطالب إلا بالهدايا التي هي من جملة ما ليس تطوعا محضا، ما ليس تطوعا محضا، يعني التطوع المحض يعني مثلا زي أن يكون مثلا أكلها، جاب لها أكل، جاب لها مثلا شوكولاتة، مش عارف مثلا جاب لها يعني حاجات مستهلكة، حاجات تستهلكها هي، يعني هذا كله من جملة التطوع المحض. أما الذي أتى به للزواج جايب أجهزة جايب أشياء عشان الزواج كل هذا يأخذه طبعا بلا خلاف في المهر أو ما يقوم مقام المهر يعني زي الشبكة زي الشبكة مثلا اللي هو الذهب والحاجات دي فله أن يرجع فيه المهر والشبكة ونحو ذلك هذا كله يرجع به حتى لو كان هو الإيش حتى ولو كان هو الذي عدل عن الخطبة يعني هذا ملخص يعني في هذه المسألة نقف على باب اللقطة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين